إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب نفشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. وبعد، أيها الأكارم، فهذه بتوفيق من الله عز وجل هي الخطبة السادسة، وهي إن شاء الله تعالى الأخيرة في هذه السلسلة المنيرة التي عنيت ببيان جملة من خصال اليهود التي ينبغي أن نعرفها حتى لا نتناسى هذه القضية العظيمة، وحتى لا نتناسى محنتنا، وحتى نعرف حقيقة اليهود، وحتى نتفادى ما وقع فيه هؤلاء من أسباب سخط الله ولعائنه تبارك وتعالى جل في علا. معاشر الأفاضل، ذكرت بفضل الله تعالى في هذه الخطب أكثر من 20 خصلة من خصائل هؤلاء، ولو شئت لزدت عليها الكثير الكثير، فقد أوضحها القرآن العظيم وأوضحها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، غير أنني ما أردت أن تطول السلسلة كثيرا حتى لا تمل بإذن الله تبارك وتعالى. وفيما ذكرناه غنية وكفاية إن شاء الله تعالى لمن أراد الحق وقصد الهداية. أيها الأكابر، بعد هذا كله أردت أن أقول من نتائج خزايا هؤلاء أن الله تبارك وتعالى عاقبهم في الدنيا ويعاقبهم في الآخرة بإذنه سبحانه وتعالى، والعقوبات كثيرة جدا، ومن عقوباتهم في هذه الدنيا عقوبتان ذكرهما القرآن العظيم، فلنحذرهما حفظكم المولى الكريم. قال ربنا سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. اللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل، وإذا طردك الله عز وجل من رحمته فماذا بقي لك؟ ثانيا، قسوة القلب. الله أكبر، قسوة القلب. قال ربنا سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر، الله تبارك وتعالى قارن بين قلوب هؤلاء والحجارة، وبين أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، ثم أنصف هذه الحجارة سبحانه وتعالى، فبين جملة من فوائد هذه الحجارة. أما قلوبهم فهي قاسية صلبة صلدة، فلا تتعجبوا أيها الناس، لا تتعجبوا حينما يقصفون الصبيان والنساء ولا يبالون ولا تتحرك قلوبهم ويضحكون ويرقصون على الأشياء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنها قسوة القلب وهي عقوبة من الله تبارك وتعالى. جراء الكفر والشرك وأنواع الذنوب وألوان المعاصي. ونحن أيها الناس، هل نحن في منأى عن مثل هذه العقوبات؟ أقول لا، ما نش في منأى، ما نش بعاد. قسوة القلب عقاب من الله. في كثير من الأحيان الإنسان يحصوه عايش مليح حاسب بالعقوبات، زلزال، فيضانات، البراكين، الأمراض الفتاكة، الأوبئة المستعصية، هذه العقوبات. قسوة القلب من أشد أنواع العقوبات حتى نحذرها حذركم الله. فلولا سمعوا الخبر بعدوه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قسوة القلب، أن القلب يولي ما يتحذرش مثل اليهود. ولذلك حذرنا ربي عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. بعاد عن الحق والصواب، بعاد عن الدين الصحيح، فطال عليهم الأمد. نتيجة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحذر من هذا النوع من العذاب والعقاب. تحضر جنازة ما يتحلوش قلبك، اسمع أخبار عظيمة، ترى ما يحدث لإخوانك وأخواتك، قلبك ما يتحركش. بلية، اسمع القرآن من أحسن القراء ومن أفضل المجودين، قلبك ما يتحركش. تسمع الموعظة البليغة جدا التي تزلزل الجمادات وقلبك لا يتحرك. حاسب نفسك، راجع نفسك، ابحث وفتش عن قلبك وين راه القلب تاعك. قسوة القلب عقوبة عاقب الله بها هؤلاء اليهود، فلنحذر من أن نعاقب بمثلها حفظكم الله أيها الأكارم. ثم أقول في ختام هذه السلسلة الميمونة: حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. هؤلاء ما هي أسباب غضب الله عز وجل عليهم؟ لأن الله غضب عليهم. ما هي الأسباب التي جعلتهم أرض الناس سجية وأسوأهم طوية؟ علاش هم شر الناس عياذا بالله؟ علاش؟ تقولون لأسباب؟ أقول نعم، لأسباب كثيرة، منها كفرهم وشركهم وسوء أدبهم مع ربهم سبحانه وتعالى، سوء أدبهم مع أنبياء الله ورسله الأكرمين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أنواع المعاصي، تجرؤهم على الذنوب والمعاصي إلى آخر ما هنالك. أقول ومن أسباب غضب الله عليهم هذه الثلاثة، احفظوها وفهموها وتدبروها واحذروا من الوقوع في مثلها. مش غضب عليهم ربي تبارك وتعالى. أولا عدم العمل بالعلم، خاص كانوا يعرفوا رب العالمين وش قال في القرآن العظيم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أمرهم بالتوراة، ربي كرمهم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. رب العالمين ذكر أنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كذبوا وكفروا به. على رب العالمين دائما نقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هاتين العبارتين. المغضوب عليهم اليهود، قال العلماء: غضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. النصارى ضالون لأنهم عملوا من غير علم، فالذي يعمل من غير علم ويعبد من غير فقه قد أشبه النصارى، والذي يعلم الحق لكنه يخالفه عمدا قد أشبه اليهود والعياذ بالله. هذه قضية عظيمة، فالعلم يقصد من ورائه العمل، لا يقصد به أنك تتفاخر عن الناس بهذا العلم، أنك تتفاخر بكثرة المسائل. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إلا من يحسن العمل. العلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وفي الأثر العظيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل. أيها الأكارم لنحذر من أن نكون كأمثال هؤلاء اليهود يعلمون ويخالفون لا يطبقون. وقولهم كما سمعتم آنفا سمعنا وعصينا، عياذا بالله، نحن قولنا إن شاء الله سمعنا وأطعنا. إذن لماذا باء اليهود بهذا الغضب؟ أولا يعلمون ولا يعملون، عدم العمل بالعلم. ثانيا غرورهم العظيم بأنفسهم، سمعتوا الخاصية تاعهم، قاعدوا تسمعوا ذكر القرآن وقالوا شباب نشوفوا في الواقع والعالم قاعد يتفرج، ومع ذلك اليهود هم اليهود يفتخرون بأنفسهم وعندهم عقدة عظمة ويحسوا خير من الناس ويسمي أنفسهم ظلما وعدوانا وزورا. شعب الله مختار، يقول كأنه شعب الله مختار، الله أكبر. هذه مش اليهود، وبعض الأشياء اشتركوا معه النصارى أيضا، ضلال والحليفون جميعا. وقالت اليهود والنصارى، هل تقضى ربي عز وجل؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. شوفوا الرسول، نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا أولاد الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإحنا أحباؤه، إحنا اللي حبنا كامل. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. زير الهداية كاش نسلم هما، كم شو يديروا كاش نسلم هما. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الله أكبر، أكبر من هذا، الجنة هو اللي يدخلها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، النار لا لا شوية برد، قاموا شو يديروا الجرع انتحوا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الله أكبر، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أي غرور هذا؟ هذه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا في الحديث، الحديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم وضع له السم في الشاة إثر غزوة خيبر، في خيبر يهود خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه دعي إلى طعام فأجل، فوضعوا له السم من أجل أن يتخلصوا منه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره المولى تبارك وتعالى، فذاك تلك اللقمة، لقمة لحظة أمه رماها، أسد له الحجامة ربي عز وجل عافاه إلى حين، حتى كمل الرسالة تاعه بعد أكثر من 3 سنوات، توفاه المولى تبارك وتعالى متأثرا بذلك الصوم. المهم أن بخصوص مما وضعوا الصوم جمع هؤلاء اليهود، فقال يا معشر يهود إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، ما تكذبوش علي صدقوني. قالوا نعم يا أبا القاسم، وهم كذابون. قال من أبوكم؟ شكون أصل تاعكم؟ من أبوكم؟ قالوا فلان. قال لا والله، بل فلان أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت، ثم كذبوا عليه، صدقت وبررت، نسب تاعهم ينكرون. قالوا صدقت وبررت، كذبوا عليه ثم قالوا صدقت وبررت. قال السؤال الثاني، إني سألكم عن شيء، فهل أنتم صادقين؟ قالوا نعم. قالوا وإن كذبناك أخبرت كما أخبرت عن أبينا، لم نكذبوا عليك من خبرك ربنا عز وجل. اثنين، قال بعدما قال من أبوكم، قال من أهل الدار، شنو أهل الدار؟ وش قالوا؟ جمع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين والمؤمنين، قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. احنا قبل شوية أيام المعدودة وما بدلتهم، صلى الله عليه وسلم عافية والسلام، نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال صلى الله عليه وسلم احسأوا والله لا نخلف ما نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، هم أهل النار ولسنا نحن بفضل الله تعالى. ثم قال يا معشر اليهود، هل وضعتم السم في هذه الشأن؟ لأنك ليش كذبوا وخضروا ربي، هل وضعتم السم؟ قالوا نعم. قال ولما؟ هل أجدت السم؟ قالوا قلنا إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت صادقا فسيخبرك ربك سبحانه وتعالى. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. المهم داروا الخزايا تاعهم عندهم غرور وعقدة عظمة وعلو استعلاء، حصوهم خير من البشر كامل، ولكن تقع في التلمود تاعهم، والتلمود يعظمونه كثيرا، كتاب الأحكام العملية تاعهم تصهاي اليهود وكذا، في التلمود يقولوا بلي هم جزء من الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. قال أما باقي البشر فهم أرواح شيطانية بل يزعمون أنه كما في تلمود يزعمون أنهم أفضل من الملائكة الكرام. ثم إنهم يبشرون في تلمود بأن الأرض ستقول لهم وأنهم سيحكمون العالم كله وأنهم سيقضون على المسلمين والنصارى وغير هؤلاء من الأجناس. هكذا يعتقدون. لذلك شو تعلمون؟ هذهم نصارى يترددون إليهم وهم يذلونهم كما ترونهم في فلسطين، وهكذا يزعمون أنهم شعب الله المختار. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الأكابر، الأمر الثالث الذي هو من أسباب غضب الله عز وجل على هؤلاء ومن أسباب وقوعهم في تلك المخازي الكثيرة، حبهم الدنيا وكراهية الموت. حبهم بالذات الدنيا مهما كان نوع الدنيا ولو عاشوا فيها أذلة إلى أبعد الحدود يحبوها ويكرهوا الموت كرها شديدا، لأنهم يعلمون ما ينتظرهم بعد الموت، يعرفون ما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى، ولذلك يحبون الدنيا حبا جما ويكرهون الموت كرها عظيما. لما قالوا رب عز وجل في القرآن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فرب ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. شيروا يتمنوش الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياته. شوفوا بلاش قال ماشي على الحياة، على حياة نكرة، يعني أي حياة مليحة ماشي مليحة غينا فقط وين نعيشوا ما فيهمش نستناهم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولذلك كرهوا الجهاد في سبيل الله حتى مع أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام. وقد سمعتم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم بأن يدخلوا الأرض المقدسة لأن يوم نفسوا فيها ويقتلوا فيها، قال لكم ادخلوا ولا تحبسوا ادخلوا، أنتم لستم من أتباع الأنبياء، أنتم قتلة الأنبياء وأنتم أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. محبوش إنا لن ندخلها، قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون لا إله إلا الله. هؤلاء هم اليهود أيها الناس، فلنحذر من أن نقع في مثل ما وقعوا فيه. ما تخلوش الدنيا تسيطر على قلوبنا ولا تسيطر على قلب الدنيا عقل تاع احلام راح تخاف الموت، ولا تعمل بالطاعه الا قليلا وتنغمس في انواع المنكرات والموبقات والعياذ بالله. هذا هو المهم، راح يسلط علينا الاعداء. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام يوشك ان تداعى الى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. سبحان الله، أمم تتداعى كما مجموعة تاع الناس يأكلوا عندهم قطعة تاعهم وعندهم بعضهم روحوا وخروا خمسة قطعة فيها حنايا وهذا اللي يشوفوه اليوم. سبحان الله، صدق عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى إليكم عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى مصادها. قالوا يا رسول الله أول من قلة نحن يومئذ أحسن رجالا، قالوا ليش ترون أن تكونوا قلال؟ لا أنتم يومئذ كثير، هل توجد رضايا؟ أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شكي جي عطا الحملة ردى مقماش وردى الحشيش وردى كذا تشوفوا تتحسوا جيش وما كنولوا كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. الله أكبر، عقول قيل ولا الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الله أكبر، حب الدنيا وكراهية الموت. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت. هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي فلا يغركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقراءة الأكدار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري.